موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي فاوي معوض يوسف المقيم في نجع كيمبل قرية أولاد بهجورة نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: بنيت بيت عشان أعيش فيه أنا وأسرتي، عادي زي الكل ما بيعمله، وخصوصا في القرى والنجوع، ما هي دي المناطق اللي اتولدنا وعشنا فيها، ومش هينفع نسيبها لان حياتنا فيها. غير ان المناطق اللي بيبنوا فيها اسكان حكومي بتكون في المدن، اما الريف لا. طيب ولاد الريف اللي بيكبروا ويتجوزوا هيعيشوا فين؟ طبعا لازم نبني لاولادنا اماكن يعيشوا فيها، ولما نبني اطلع لنا 1000 بند. البهوات في الوحدات المحلية ملهمش شغلانة غيرنا، واللي على لسانهم مش هتبني يبقى معاك فلوس، يبقى تدفع وندفع ونقول خلاص. لكن ازاي يفضلوا ورانا وما يرحموناش، وفي الاخر نلاقي معمول لنا محاضر مخالفات وقضايا ملهاش آخر عشان بنينا حتة بيت لولادنا. يا أخي لو ما عجبكش روح اشتكيهم. اشتكيهم يبقى اللي جاي أفظع وأبشع يا بيه، وبالقانون. واحنا حنقدر عليهم يا بيه؟ يبقى خلاص ما دام مش هتقدر عليهم ما تشتكيش بقى، نهايته. قول لي انت جاي عاوز ايه؟ لما الدوله لقت اللي بنى زينك ده كتير قوي قالت نعمل معاهم تصالح. ايوه عارف انا التصالح ده، والكل يدفع جده تصالح ربع المبلغ وبعدين يسدد على الباقي. يا بوي ده احنا اشتغلنا شغل يا قبار، وبقينا ايه؟ بقينا نقعد سهرات ليليه واوفر تايم. يا سلام يا سلام يا حاج، كانت ايام والله. والتصالح ده يا بيه معناه اننا خلاص عدينا اللي فات ونبدا بقى من جديد نتصالح على الوضع القايم. ايوه كده طبعا، ومن قال غير كده؟ انا دفعت جدي التصالح 27,000 جنيه، ومنتظر بقى نكمل التصالح يا حضرات. فجأة لقيتهم بعتلي انذارات بالدفع في قضايا مخالفات بمبلغ 38,000 جنيه. الله، بقى ده اسمه كلام يا رجاله؟ ايه يا عالم، امال تصالحنا ليه وعلى ايه؟ مش عارف والله. وبعدين الكلام ده على غيري برضك، مش علي انا لوحدي. اللي حصل في التصالح ده كان اسمه ايه؟ او الفلوس اللي اتلمت دي كلها راحت فين؟ او بعدين ما احنا عايزين نخلص او ندفع باقي مبالغ التصالح عشان نقدر نكمل المباني وندخل المرافق. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في المحافظة وفي مجلس الوزراء اتخلصونا من موضوع التصالح في المباني. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.